بسم الله الرحمن الرحيم. الحذر الحذر الحذر كل الحذر من تكفير المسلم بغير وجه حق. هل المسلم إذا ارتكب ما هو كفر بجهل لا يحكم عليه بالكفر؟ الحذر الحذر. هل يعذر المسلم بجهله؟ نعم. لما انهزموا في غزوة حنين أول الأرض لما اغتروا بكثرتهم في القرآن خطبهم قال ماذا؟ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فسماهم ربنا مؤمنين رغم أنهم قالوا كلمة كفر. عذرهم ربنا بجهله وعذرهم رسولنا لأنهم جهلة. تصحيح المفاهيم. أجل لم يعمل الخير قط اعتقد ان لو مات وعياله حرقوا جسمه ونصروا رماده شوية في البحر وشوية في الجبل ربنا ما يعرفش يجيبه تاني. طب اللي يعتقد فيه اعتقاده اعتقاد كفر. هل لما يحرقوا يرموا شوية من رماد في البحر وشوية في الجبل مش هيجي تاني؟ شك في البعث مع ذلك ربنا في الاخرة رحب انه جاهل انه جاهل. تصحيح المفاهيم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث دليل على اننا نعذر الناس بجهلهم. تصحيح المفاهيم. قال لها رسول الله أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنت؟ أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. انتبه فلك يا من الناس شاهد الشهادتين ما شفتش منه ناقض من نواقض الإسلام جاء به عامدا متعمدا عالما غير متأول. الحذر الحذر. قلت قالها متعوذا. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال ادعوا لي يا رسول الله. قال فما زاد عن قوله فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تصحيح المفاهيم. كل قضايا دي الجماعة المكفراتية لا يلتفتون إليها ويجهلون بها وعشان كده خربوا الدنيا وجنينا من ورائهم ويلا. الحذر الحذر الحذر الحذر الحذر كل الحذر من تكفير المسلم بغير وجه حق. فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ تصحيح المفاهيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات سور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا